على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. قال كفاه الله تعالى ولو للشرط، أي لتعليق حصول مضمون الجزاء بحصول مضمون الشرط فرضا. لا التعليق، معنى التعليق علقنا حصول له حصول الجزاء بحصول الشرط فرضا. لو أنا أقول لو ما بالشيء، ما بالشيء هناك، ما بالشيء واقع، أنا باجي كيف لا اشتي هنا ما بالشيء هذا فرضية. لو جازت هي كذا أبدا. ولو للشرط في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط، أي تفيد القطع بانتفاء الشرط لا حاصل، فيلزم انتفاء الجزاء. كما تقول لو جئتني أكرمتك معلقا الإكرام بالمجيء مع القطع بانتفاء، أو حاصل ما بالشيء، فيلزم انتفاء الإكرام، فهي الامتناع الثاني عن الجزاء الامتناع الأول عن الشرط، يعني أن الجزاء منتف بسبب انتفاء الشرط. هذا هو المشهور بين الجمهور، ودي بيفهمها واحد كذي من غير مباشرة. من غير نظر دعم ينتفي الجواب انتفاء الشرط كذي. وعدد عادة باقي له زي المتبادل، يعني ذي بالنسبة ما إنها انتفى القزاء لانتفاء الشرط. حين أقول له جيتني لا أكرمتك، معنى ما بالشيء إكرام، لأنه ما وقع منك أي مجي الله. كيف التعليق أنا تعليق الشرط التعليق المفهوم مثلا ثم التعليق الشرط بالجزاء. هذه بنقول إنها ما وقع عليها، لقل إنها ما وقع عليها. الله ما بشيء. معناها إنك ما حصل منك المجيء فبسببه، يعني ذي التعليق ذي بينه ما حصل له الإكرام. مفروض يوم ماضي يا جماعة. وإذا قال في الماضي ولا قال في الماضي مع القطع بانتفاء الشرط ولا في الماضي. واعترض عليه ابن الحاجب بأن الأول سبب والثاني مسبب، وانتفاء السبب لا يدل على انتفاء المسبب لجواز أن يكون للشيء أسباب متعددة. قال إنه من دي من مواقف السبب، وقد يكون للشيء سببين ولا ثلاثة ولا قد إذا نفيت ذاك السبب قعدت السبب آخر، فإذا ما بش ما هو بالزم منه، ما بالتلازم. وفيها تلازم الحين قالوا الجمهور وش قال؟ ما قال يعني ان الجزاء مسبب بسبب انتفاء الشر. وش اعتراض الحاجب عليه؟ قال حينه من باب السبب والمسبب باي صبر نجوبها اسباب متعدده، ينتفي ذي السبب ويوجد به بسبب اخر. قالوا ان السبب انتفاء الاكرام هو عدم المجيء، ولا يشتون عدم المجيء هو سبب، عدم المجيء هو في سبب لعدم الاكرام، ما هو من باب السبب والمسبب. قال ما دام هو كذا ما صبر قوله، لانه باي صبر قوله الشرط انتفى هو السبب، وجد سبب اخر. وجد سبب اخر يوجد له الجواب، يوجد الجواب. اذا انتفت اسباب الجمعه هي انتفى منها. ايوه، ما اذا انتفت الاسباب كلها. لكن هنا بلا انتفى واحد. ايوه، قال هم باب السبب والمسبب. ما بقى السبب يدي بيوجد المسبب، لكن هنا قال بس برجو بس ما بلس قد السبب دينا فينا. لو قلت لو جئتني لغنيتو، ها بس برنك ما تجي انت وغنى، ولا يجي لي غنى من واحد ثاني غيره، ولا نقول مثلا لو كانت الشمس طالعة لوجد النور، ما يصبر هنا انه ينتفي تنتفي الشمس ويوجد النور بغير الشمس، اذا سبب ثاني. اذا هم اشي كذا من دي الباب انه ما سبب لو يعني لو لك ما جالك ما يبين قال بين الامر بالعكس الانتفاء المسبب، لان انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع اسباب. عبد الحين اقول لو جئتني لا اكرمتك، معنى انها انتفى المجيء لعدم الاكرام، لما لم يوجد الاكرام ما وجد المجيء، العكس يعني. يعني عدم الاكرام يدل على انتفاء الاسباب. الله بدون نظر كيف؟ لا قالوا انهم باب السبب، ولد اعترض عليهم سبب. ايه قول سبب وكان مسبب. فاذا بيصبر انه يندفي عليه السبب يوجد السبب. مع السبب جوه الامتناع، امتنع على الامتناع السبب. الا قالوا من باب السبب والمسبب عنده. إلا ما هو بدو بيلزم منه ليه. إذا قولهم إن ما يوجد الإكرام إلا إذا وجد له المجيء، بدو سبب له. وش يقول إنه ما سبب قولهم؟ ما يصير يوجد بغير. قال بل الأمر بالعكس الانتفاء لأن انتفاء المسبب يدل على انتفاء جميع أسبابه، فهي الامتناع الأول الامتناع الثاني. عكس قول امتنع الأول فإذا امتنع الثاني. إما سبر الأول الثاني يوجد وهو الجواب. امتنع الأول الشرط امتنع الجواب. هذا ليه بيسبب؟ لأن إذا امتنع عليش المسبب، إذا امتنع عليش السبب لليش لامتناع المسبب للمسبب، فإذا قد امتنعت جميع أسبابه. نعم. ومعنى معنى ان الاسباب كلها ما وجدت. ما وجدت صح. الله اذا امتنع هو. امتنع النور، امتنع النهار، كل شيء. الله. الله. لا كما تعقل هوا كذي. اذا قلت لك متتيها ان جئتني اكرمتك. فاذا معنى انه ما اذا ما حصل ليش؟ ما حصل الإكرام معنى أنه ما حصل له، ما حصل المجيء، ما حصل ولا أي سبب من الأسباب، لا مجيء ولا غير من الأسباب التي بتوجد. سير باتبهر لنا في تي الآية دي باجيب. قال ألا ترى أن قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها. إنما فيك يستدل، إنما فيك هذا الكلام يستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العقل. قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هذا معناها هنا امتنع تعدد الآلهة لقليك هم ما بس هذا جو نفسه ظاهر فيه. ما جاو فيها دليل. لا بهاي ما جاء هو نفسه معنى انها امتنع التعدد لوجود لعدم وجود له. لا ما هو على قول الجمهور يعني كذي بتستدل به هنا. قلنا ما جاء هو دليل انه مش على قول ما بل انه بيقول امتنع لا بيقدم على الاستدلال. لا ما فيها دليل ها ما بيستدل على ما بيستدل على إلا ذا الحين على عدم وجود الآلهة. ما هو بيستدل عليه. لا ما هو على عدم الفساد. ما بيستدل على عدم الفساد. ما بيستدل عليه. قل براس. ماشي هو ما بيستدل عليه. قل إن جاءوا استدلال عليه ما احنا فيه بابه. لا العكس. هو بعد قول الجمهور قال ما استدل على عدم الفساد. ما فيش استدلال على ما فيش استدلال على عدم الفساد. ما استدل الله على ان الفساد ما هو موجود لاجل ما به آلهة. لا ما هو موجود في الآية. لا معنى أنها تدل على عدم وجود الآلهة الأخرى لعدم الفساد. لا ما حد بيقول أن الله جاب الآية تدل على أن الفساد ما هو موجود. واستحسن المتأخرون رأي ابن الحاجب حتى كادوا يجمعون على أنها الامتناع الأول الامتناع الثاني، إما لما ذكره من باب السبب والمسبب، وإما لأن الأول ملزوم والثاني لازم، وانتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس. هذا السبب والمسبب. هذا هو المقدور. هو نفسه يعني الاستدلال نفس الاستدلال. نعم لما أدى واحد ولا كل واحد بعد يعني. نعم لما أدى غير نشي نفس الاستدلال هو نفسه واحد. هذا ما مش شابه يعني. هذا هو واحد. هذا هو واحد. هذا هو واحد. هنا نشي الاستدلال سوا. الاستدلال سوا. لأن قد يكون هنا بمعنى السبب قد قال قد يكون إيش بسبب آخر. ولا او هنا يا ما صبر الاستدلال هو سواء ولو اختلف عليك اللازم والملزوم والسبب والمسبب، لأنها قد يكون ليش الطريقة واحدة. دلحين إذا قلت لك قد يكون الملزوم بين اللزوم وليش والملزوم، قد يكون للزوم شيء آخر غير الذي ذكرنا، والسبب نفس الطريقة قد يكون ايش المسبب آخر غير الذي ذكرنا. فإذا الاستدلال سواء وله لا لا فرق ما بين الملازمة هو وين السببية. ملازمة وجوبية ملازمة بين وذاك السبب لا. قال امثل قال لي جواز أن يكون اللازم أعم في ذين ماذا لو هذا الشمال كان الضرور ما الاستدلال هو سواء الاستدلال سواء بس هي حصلت لازم وسبب ما اللازم والملزوم الشمس والضوء بينهم تلازم ولا اذا قلت لو كان الشمس موجوده لكان الضوء لو وجد الضوء ما بينهم تلازم في تلك الحاله، لكن قد تعدم له قد يضيها اعم الضوء قد يحصل من غير له من غير الشمس في تيف هنا تلازم والسبب ثاني. الحين أقول لك لو جئتني لا أكرمتك ما بس تلازم بين ليش المجيء ولا لكن هو سبب لا ما ذاك بينهم تلازم إذا وجد الشمس وجد ليش الضوء الله السبب أعم السبب أعم لا عمل اللزوم لا الفرق بين التلازم والسبب السبب ما بيح ما بين التلازم هو السبب وده بين التلازم ما بينهم تلازم بينهم سببية ما بشي لازم قال سبب الله قال إما قوله لقول الله علاش في قولها سبب والمسبب ولا من أجل التلازم هذه باقي في باب ثاني مثل ايش الشمس والضوء وغيرها في قال في باب السبب وذي في باب التلازم لازم ملازم التلازم اعظم أبلاء أن التلازم المدين هذه سبر الإمكات عنه بين الشيئين. والسبب يصبر سبب له سبب له سبب لغيره ما بينهم تلازم. كيف؟ ما هو سابر ما هو سابر يوجد نهار بدون مثلا دون الشمس. إذا وجد الشمس وجد النهار، إذا وجد الشمس وجد الضوء، ولا تلازم. ما هو سابر ينفك عنه؟ لا لا ما هو إلا بس بأسبر جهو عم قلنا له، لكن ما بشي ما معناه أنها مفك عنه. ما مفك هو بأسبر مثلا يوجد الشمس ولا يوجد ضوء أقول، لكن بأسبر يوجد لنا ضوء ولا توجد شمس. إيه معنى به تلازم ليدي بين ال لا به بالتلازم بالتلازم بين الأشياء بعض الأشياء، وبه مسبب سبب ومسبب بين الأشياء بين بعض الأشياء ما هو تلازم. وإذا هم يصبر السبب يكون أعم ويصبر أن يكون الملازم إيش أعم من الوجه نعم. لكن ذاك بالتلازم معنى ما هو سابر يوجد إلا به، ما هو سابر إيش إذا وجد لا يوجد. إذا وجد إيش اللازم وجد الملزوم ضرورة، وقد يوجد الملزوم ولا يوجد اللازم. هذا اللي بينهم الله على يوجد الملزوم، أما ذا عندك ضرورة ما هو نقول ناس لازم. إذا وجدت الشمس وجد الضوء ضرورة ولا هذا معنى التلازم. قد يوجد النور ولا يوجد الشمس غير ما هو ذي هذي احنا به ناهي. احنا نشتي الحين ذي قال قد يكون اعم قد يكون اعم ماش فاذا باسبر يكون منه ومن غيره، هذا ذي نشتي. لكن نشتي نفرق بين ليه بين السبب وبين اللزوم. اللزوم قلنا ضروري اذا وجد وجد لك الملزوم. اما السبب والسبب كذلك قد يعدم ويوجد سبب اخر، وقد يعدم هو ولا يوجد ذاك. ما قدوها ما قد بينهم تلازم له سبب ما بلا عدم السبب. اذا اقول لك لو جئتني اكرمتك ما بلا قد ربطت بين السبب والمسبب وما هو لزوم. ما بينهم تلازم ما بينهم تلازم هو انا اقول هذا كلام هذا هو واضح وبين ما فيه شك. يعني عند الناس جمع، لأن الناس ما بينظروا إلى سبب ولا مسبب ولا لازم ولا ملازم ولا بينظروا إلى شيء. حذر كيف وقبل في الواقع كذا. وأنا أقول من شاء هذا الاعتراض قلة التأمل، لأنه ليس معنى قولهم لولا امتناع لولا الامتناع الثاني لو الامتناع الثاني الامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على امتناع الثاني حتى يرد عليه أن انتفاء السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم، بل معناه أنها للدلالة على أن انتفاء الثاني في الخارج إنما هو بسبب انتفاء له الأول فقط. ما بينظروا إلى هذا نهائيا. إذا أقول لك لو جئتني لا أكرمتك قلت تعلق ذي تعلق الإكرام فليش بالمجيء فقط، ما تنظر إلى هل هو لازم ولا ما هو لازم ولا قد يوجد بغيره ولا ما يوجد غير نظر. أهم السبب من غير، لكن نشتي ما بيوجدوا مثل الحصر ولا أنك تشتي تحصر الأسباب فيه ولا أنك قد يوجد سبب آخر ولا شيء. ما بتنظر إلى التلازم من غير من أصله ديه من أجل ديه فقط. الله إذا أقول لك لو جيتني لا أكرمتك بيحهم واحد كلهم بيحهم، إنما مقصد علق ليش عدم المجيء لا عدم الإكرام لا عدم المجيء فقط. عندي لك بلد ما بك أصله ايوه اللغه ما هي موضوعها على هذه الاشياء. ما بيهم يبدعوا يفكروا منين يجيوا ليك المفهوم بين الناس يتكلموا به وخلاص. حين يجابروا في الصفات صفات الله يقولوا عالم قادر، يعني مفهوم ليك العالم والقادر. ما بينظروا الى كونه امر هناك شيء موجود ولا محسوس ولا شيء ولا هو الذات ولا ما هو الذات. العرب ما بيجوا يتاملوا ذا الاشياء وجاي من بعدها قضية بيرجع نزغات شيطانية وكذا يسووا ويفعلوا ودرك احتاجوا يجوبوا عليهم وهكذا. أما في النص اللغة هو مفهوم ما بيفهموا إن هل هو زايد ولا ما هو زايد ولا كذا بيفهموا معناه بس. هل هو الذات وما هو الذات ولا خلاص ما بقي مفهومة عندهم، إذا مفهوم شيء أمر عام خلاص. فمعنى لو شاء الله لهداكم أن انتفاء الهداية إنما هو بسبب انتفاء المشيئة، يعني أنها تستعمل للدلالة على أن علة انتفاء مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير انتفاء، إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ما هي والشيء. ألا ترى أن قولهم لولا لامتناع الثاني لوجود الأول، نحو لولا علي لهلك عمر، تلك في واضحة فيه، معناه أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر، لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك. ما بالشيء ما بلا بينظر إنه عمر لا علي عنده وجوده انتفع عن عمر له الهلاك فقط. ما معنى إن الوجود هذا يسبب فضع، إذا قد وجد خلاص انتفى هذا. معناها أنه إن قال عمر كذا يها وإيه معنى؟ معنى وجود علي سبب ليش؟ لعدم هلك كذا من غير نظر. فالوجود هذا اللي هو وجود علي معناها أن قد وجود علي سبب ايش؟ ألا ما بينظر إلى السبب والمسبب من حيثه. لا عندك حق عمر. ما الحاجة ما نظر إلى هذا قال لا ترى أن قولهم لولا الامتناع الثاني لوجود الأول نحو لولا علي لهلك عمر، وش معناه؟ أن وجود علي سبب لعدم هلاك عمر كذا. ها ما سواه على قول ابن الخاجر، لا أن وجوده دليل على أن عمر لم يهلك. وصر ما معنى أنه حين قال علي موجود هنا فقدوا دليل على أن عمر ما هو ما هو هذا يعني قد يهلك ما كان به رحم واحد أيوة على قول ابن الحاجب الثاني يقول لي إذا قلنا أن عمر لا أن علي لولا علي لهلك عمر معناها أن عدم هلاك عمر بسبب مرضه وجود علي خلاص. ها ما هو العكس؟ وجود علي هو إيش؟ هو أيوة عدم هلاك عمر أيوة الله قلنا قالوا ما أفسره على قول الجمهور أفسره على قول الجمهور الثاني هو قال ما هو على ذي القول على قول ابن الحاج لا أن وجوده أي علي دليل على أن عمر لم يهلك إلا الثاني لا هو بينتفي عند ابن الحاجب قال بينتفي الأول لانتفاء الثاني الله والجمهور قالوا بينتفي الثاني لانتفاء الأول ما هي العكس وعلى قول ابن الحاجب كذية لولا الثاني لانتفاء الأول أرنى لولا ايش قال لي انه وجوده دليل على ان عمر لم يهلك قال ولهذا صح مثل قولنا لو جئتني لاكرمتك لكنك لم تجئ هذا نفسه قال ولهذا صح أفسر على ذي القول نحن نقول إيش لو جئتني لا أكرمتك لكنك لم تجئ في ذي الحالة من لجل لا ولا ننظر إلى ليش لو قد نظرنا إلى الملازمة هذه ما نجع ذي الكلام لك لكنك لم تجئ عجيب من تبع المثال لكنك لم تجئ يعني عدم الإكرام سبب عدم المجيء. هنا يا معنى عدم الإكرام سبب عدم المجيء. لا لو قلنا ما جاءهم هناك فهو لا بشيء. إحنا نقول لك لكن كلام زي سبب الكلام. إذا ما بلا جعلنا سببهم سبب خلق. عندما عرفنا ما جاء دليلنا ما أكلنا. إذا قد نظرنا إلى الملازمة وقد أفادها الكلام ما عندك في حاجة تقول لو جئتني لا أكرم لا لكنك لم تجئ. لكنك لم تجئ. إما ما أنت في حاجة لكن ما انتقب علينا الكلام. لكن أنا أقول لكنك لم تجئ. لكنك لم تجئ. انتقب أنا يا حما بالملازمة هذه قالوا. صح الكلام لكنك أما إذا قبه ملازمة فيأخذوها الكلام مع الفائدة تدلت عليها الملازمة لكن كلام تجي ما يوضح ما قال صح الكلام استدلال لأن ما معناه إلا يعني تعليق له الجواب على الشرط فقط من غير نظر إلى ملازمة وعدمها إذا صح كذلك كما قال الحماسي قال لو طارت حافر قبلها لطارت ولكنه لم يطر ما قال لكنك لم تجد يعني أن الجزمة يعني أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لم يطر ذو حافر إذا يلو وسبرت وقال المعذي ولو دامت الدولات كانوا كغيرهم رعايا ولكن ما لهن دوامة قال ما لكن ما لهن دوامة وأما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم ما قلت بها الأورقة قالوا أما المنطقيون فقد جعلوا إن ولو أداة للزوم وإنما يستعملونها في القياسات لحصول العلم بالنتائج فهي عندهم للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة للعلم بانتفاء الأول لكن من أجل التلازم ذا العلم يشتوه ما غير نظام ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى أن علة انتفاء الجزاء في الخارج ما هي وش ما كان وقوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وارد على هذه القاعدة على ما قال يعني الآية واردة على المنطقين على قاعدة المنطقين تلازم بين يعني ظاهر تلازم كذا يا ما بلا اشتي انه يشتي انه لا يثبت في القرآن شيء انه عربي ما هو شيء لكن ما يثبت يقول متفقين بها عنده ضرورة ثاني التلازم انا غير كنا بس قلت يتفقوا فيها يتفقوا في التلازم جوا الدلالة ولو عند المنطقيين كذا ولو عندهم كذا كيف لا يصبرنا التلازم بيها أمر عقلي منطقي وش ما هو إذا خاطبهم بما يدل عليها العقول هو أقوى مما يدل عليها اللغة إذا قدم بقى يفهموا ها وش بقى لهم بقى يفهموا جاوبتوا عربي لا ما بلاش تي جريت ما بلاهم يشتو إن لاقي خلاف بين لاقي هو مثلا قد استعماله على خلاف اللغة جريت لكن إذا قدم باي ابنه عليهم على نظية اللغوي ما أيوة لاش تي ذولي حين يقولوا إن اللغة دلت على كذا أشكر ذولي يقولوا الله دلت على ذا وش ما تلازم العقلي وش ما عليك ما هو خاطبنا الله بل آية سيئة والقرآن عربي ليه ما نجعلها إن العربي القرآن العربي وله عراية ما هو القانون النحوي يبدو قانون عربي وهو ما خاطبنا الله به هم ثبروا قالوا ده القاعدة العربية كذا ترى هن ليه ما نقولوا ده من القاعدة العربية ايوه قد نتقبل القرآن وقد دل عليه ما بتخالف بقول دلت عليها وهي يعني بقاعدك كذا وقاعدك كذا وكلها عربية وآية دليل هذا بيستدلوا بقرآن على العربي أو لا على ذا عربي ولا أبدا واضح قال لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض. أقل ما بيننا يكون نقول إن هيك عندها استخدام قليل لا كثير. نقول إن ما هو عربي بالكل وقد ورد القرآن به. إذا قال الاستعمال شائع باللغة. لا الشائع حق اللغة يقولنا. الجمهور. حق الجمهور وذيها قليل. ورد القرآن عربي. لا يشتي إنه ورد القرآن خارف القاعدة. هذه الشائعة في اللغة. قال ورد الآية على الفصل. قال ولذا لكن الاستعمال على قاعدة اللغة هو الشائع المستفيض. فإذا قلنا أقل ما نقول إن هذا قليل استخدامه في اللغة وذاك الكثير اللي هو مستخدم. وتحقيق هذا المبحث على ما ذكرنا من أسرار هذا الفن وفي هذا المقام مباحث أخرى شريفة أوردناها في الشرح. وإذا كان لو بالشرط في الماضي ما هو بدون أخير الماضي ها؟ لا ما جاء خلاص جاء دليل آية أنا عربي لا بإنك أبدا إذا اختلفنا في مسألة هل هي عربية ولا غير عربية ورد عليها دليل من القرآن جاء القرآن حاكم ولا الله جاءه حاكم أما أن نحن ننزل القرآن على خلاف ليه القاعدة نقعدها قد القرآن يعني أفرض أنه نقل أفرض أنه نقل مثل بقية النقل على اللغة ولا فإذا القرآن قدو أقوى النقل ما قدو أقوى فإذا مثلا معنى قاعدة الاستخدام شائع فيه هي القاعدة وقد اختلفنا فيها انتاق وقع فيها اختلف ولا فإذا من أيدها القرآن قدو دليل أكثر ولا Thank you.